السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، وكان آخر ما أخذنا الكلام على قراءة سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويصلي على ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، وقد أطال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عليها في كتابه جلاء الأفهام، وهي النوع الرابع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة هذه ركن عند الشافعية والحنابلة، وهذا ما اختاره جمع من المحققين كما مر معنا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه قوله: السنة في الصلاة في الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا احتج هؤلاء العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا في البخاري من حديث مالك بن الحويرث. وهذا الدليل فيه ما فيه من جهة العموم، لأنه مبني على هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه في صلاة الجنازة، لكن الذي قبله يؤيده. و هي أيضا قالوا: صلاة من الصلوات، الصلاة مقصود فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا هي دعاء، والدعاء أيضا من مقاصده أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لكن بقي أمر، وهو: هل هناك صفة معينة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟ الذي حرره ابن القيم رحمه الله والألباني عليه رحمة الله أيضا، وإن كان لم ينسبه إلى ابن القيم، أن المستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة كما يصلى عليه في التشهد في عموم الصلوات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه، فدل على أن كل موضع تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية. وعلم من هذا أن المذهب عند الحنفية وعند المالكية أنه ليس في صلاة الجنازة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعتمد عندهم في مذهبهم. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو للميت، وهذه هي التكبيرة الثالثة، وبعدها الدعاء للميت، وهو مقصود صلاة الجنازة وروحها ولبها، والذي من أجله شرعت صلاة الجنازة، لأنها دعاء وشفاعة للميت. ولهذا تجد أن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة هي في الدعاء للميت، هي في الدعاء للميت. وقد ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى جملة من الألفاظ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره. وقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وهذا الحديث له ألفاظ متفرقة مختلفة عند أصحاب السنن وغيرهم، وقد استوعب العلامة ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله أحاديث الدعاء على صلاة الجنازة في كتابه أحكام الجنائز، فهو حافل بتخريج الأحاديث والآثار. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدها: وإن كان صغيرا، يعني الميت، قال بعد الدعاء العام، أراد الدعاء الذي تقدم، اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا عن أحد من أصحابه. وظاهر الأحاديث التي تقدمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرج الصغير مع الكبير، أدرج الصغير مع الكبير. إن كان قد جاء عن أبي هريرة عند البيهقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط، ويقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. ولكن هذا الحديث فيه مقال. وجاء عن الحسن أيضا أنه قال: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وهذا معلق عند البخاري رحمه الله تعالى. وجاء عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وهذا جاء عند الإمام أحمد، قد صححه الحاكم والألباني عليه رحمة الله. فمن عمل بمثل هذه الآثار وزاد بعض هذه الأدعية في الصلاة على الطفل، إذا كان الطفل قد نفخت فيه الروح، فإن الصلاة على الطفل الصغير مجمع على مشروعيتها، مجمع على مشروعيتها، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، أن الصبي إذا نفخت فيه الروح و تبين حياته فإنه يعمل به ما يعمل بغيره من المسلمين من التغسيل والتكفين وكذلك الصلاة عليه. الصلاة عليه هذا أيضا كما قلنا من المسائل المجمع عليها بين أهل العلم. هذا ما يتعلق بالدعاء وهو العمل بعد التكبيرة الثالثة، العمل بعد التكبيرة الثالثة في الصلاة. والدعاء أيضا على الميت كما قلت لكم هو روح الصلاة الجنازة ولبها ومقصودها، وهو مجمع عليه بين أهل العلم، وإن كانوا قد اختلفوا رحمهم الله في مكانه. فأنتم تعلمون أن المالكية الأصل عندهم هو هذا، فلا يرون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم يكبر ويسلم. والتكبير هذا تقدم معنا أنه من المسائل المجمع عليها، التكبير في صلاة الجنازة من المسائل المجمع عليها لا خلاف فيها بين أهل العلم، وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للناس في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات، كبر أربع تكبيرات. وهذا جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند مالك والبخاري ومسلم. وقال ما قال الترمذي رحمه الله في جامعه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى آخر كلامهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والذي انتهى إليه العمل، لأننا الآن نتكلم عن التكبيرة الرابعة قبل أن نتكلم على السلام، الذي انتهى إليه العمل في التكبير واستقر هو التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. بل إن الحافظ أبا عمر بن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على انعقاد ذلك، على انعقاد التكبير أربع تكبيرات وهجر ما سوى ذلك. هذا الذي أستحضره من كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، وكان العلماء ذكروا إلى تسع تكبيرات، ولكن هذا ينظر فيه إلى العمل. يعني العمل الجاء السائد عند المسلمين في بلادهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسلم، يعني من صلاة الجنازة. والتسليم من صلاة الجنازة مجمع على مشروعيته، مجمع على مشروعيته في الجملة، حتى قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف علمته بين العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء في الإسلام، من الفقهاء في السلام على الجنازة، وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان. وهكذا أيضا حكى الإجماع النووي وغيره من أهل العلم. والذي جاء في العتوبية أنه مستحب. فالسلام علم من هذا أنه إنما اختلف في عدد التسليم، هل يسلم تسليمة أو يسلم تسليمتين، واختلف أيضا في الإسرار والجهر بهذا التسليم، اختلف في الجهر والإسرار بالتسليم. والذي حكينا عليه الإجماع هذا أمر مستقر. واختلف العلماء رحمهم الله في هاتين المسألتين. نتكلم على مسألة الإسرار والجهر. جاء في موطأ الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه، حتى يسمع من يليه. فهذا دليل على الجهر، لأن الإمام لا يستطيع أن يسمع إلا من يليه. وهذا أيضا هو الثابت عن أبي هريرة وابن سيرين. وهذا القول قول للإمام مالك رحمه الله، رواه عنه ابن القاسم. وكان علي بن عباس رضي الله عنهما وأبو أمامة رضي الله عنهم جميعا وابن جبير والنخعي يسرون بالتسليم. فقد جاء في البخاري معلقا في باب التكبير على الجنازة أربعا، قال حميد الطويل رحمه الله: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. وهذا استدل به بعضهم في ظاهره على أنه كان يسلم سرا، كان يخرج من الصلاة سرا. مسألة التسليم، هل يسلم مرة أو يسلم مرتين؟ المذهب عند الشافعي أنه يسلم تسليمتين، واحتج بالقياس على غيره من الصلوات، واحتج بقول ابن مسعود رضي الله عنهم: ثلاث من السنة تركهن الناس. وهذا الأثر حسنه جمع من أهل العلم، ولكنه من طريق حماد ابن أبي سليمان. وفيه مقال، فاستأنسوا به مع القياس. والمذهب عند الحنابلة أنه يسلم تسليمة واحدة فقط، حتى قال العلامة ابن قدامة رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وواثلة بن الأسقع، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين إلى آخره. وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل. ثم قال ابن قدامة: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. حتى قال أحمد: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. فعلى هذا فإن الثابت في السنة هو أن يسلم تسليمة واحدة كما دلت عليه الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم من جهة الظهور والانتشار. فإذا سلم من الصلاة كان قد أنهى صلاة الجنازة. ذكر لنا المصنف بعد ذلك جملة من الأحكام التبعية للجنازة والقبور وما شابه ذلك. فقال: وقال النبي وفضل صلاة الجنازة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذا دليل عظيم على فضل الصلاة على الجنازة وعلى فضل رعاية حق المسلم ولو بعد موته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأحياء إذا صلوا على الأموات فإنهم قد حصلوا أجرا عظيما وانتفع بهم الميت فيشفعهم الله فيه. وقوله هنا 40 رجلا، 40 رجلا، هذا يدل على فضل هذا العدد. لكن إذا لم يوجد إلا أقل من هذا العدد فإن فضل الله سبحانه وتعالى واسع. قال: وهذا الحديث قد خرجه المصنف أو عند مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا فيه فضل الصلاة على الجنازة وشهودها واتباعها وحضور دفنها. والقيراط ميزان يعرفه العرب وتعرفه الصحابة، ولكن ينبغي أن تتنبه هنا إلى فائدة أصولية لا بد من رعايتها في ألفاظ الشريعة، وهو العلاقة بين الخطاب اللغوي والخطاب الشرعي. هذا أظن قد ذكرناه في بعض المناسبات، لا أدري هنا أو في غير هذا الموضع، بمعنى أن الألفاظ الشرعية التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام جاءت في الكتاب والسنة عموما، هل جاءت بلغة خاصة مستقلة تشبه ألفاظ العربية إلا أنها ألغت الدلالة اللغوية التي استعملتها العرب، أم أنها نقلت هذه الألفاظ من اللفظ الوارد في اللغة إلى لفظ الشرع لفظا مستقلا، أم أنها قيدت وخصصت هذا اللفظ؟ هذه ثلاثة أقوال الكلام فيها طويل عند الأصوليين، والراجح منها المتقرر الذي تدل عليه النصوص والمعاملات الشرعية لهذه الألفاظ أن الألفاظ الشرعية جاءت على الأصل على لغة العرب، إلا أنها وضعت قيودا لهذه الألفاظ. فالصلاة على سبيل المثال إن قلنا إن معناها هو الحنو والعطف، أو قلنا إن معناها هو الدعاء على القولين المشهورين عند أهل العلم، فإن الشريعة جاءت بقيود ومخصصات لهذه الصلاة، وهي أنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أنا ذكرت عندما سأرجع إلى هذه المسألة، مسألة التسليم، من حجج أهل العلم مع الإجماع على التسليم حديث علي وتحريمها التسليم، وقالوا هذه صلاة. هذا فقط من باب الفائدة لكم، يضاف في مكانه. الشاهد من هذا أن أيضا لفظ الحج، لفظ الصيام، لفظ الحج القصد في أصل اللغة، الصيام الإمساك. فهنا الصحابة رضي الله عنهم لما كان استسلامهم تاما كاملا للألفاظ الشرعية على مراد الشارع ومقصده، فإنهم أحيانا إذا جاءت بعض الألفاظ التي هم يعرفون معناها في جهة اللغة العربية ولكن أشكل عليهم المراد في هذا المقام، كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، كما لا يخفاكم في سؤاله عليه الصلاة والسلام في الحج عن هذا اليوم وهذا الشهر إلى آخره. فكان يقولون: حسبنا أنه سيسميه بغير اسمه إلى آخر. هنا قال لهم قيراط، هم يعرفون القيراط في وزن العربي، ولكن أرادوا أن يستفصلوا هل هذا القيراط هو ما علموا. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام عظم فضل الله تعالى فقال: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبل الجبلين العظيمين. جاء في رواية أخرى مثل جبل أحد. وهذه هذا مما يدلك على وجوب رعاية الألفاظ الشرعية والتقيد بقيودها، هذا ما يدخل في باب الحقائق. ثم قال المصنف رحمه الله: نهى النبي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. هذا الحديث متضمن لجملة من آداب المقابر وآداب القبور، وهي كثيرة جدا في الشريعة. وأولها النهي عن التجصيص أو التقصيص باللفظين، أن يجصص أو أن يقصص. والوارد في أكثر الروايات أن يجصص، أن يجصص بالجيم، بمعنى أنه يبيض بالجص، وهو نوع من الجبس، وقيل هو الجير. ومراده عليه الصلاة والسلام هنا النهي عن الزينة، تزيين القبور. لماذا؟ لأنه لا يليق بمن آل أمره إلى البلا وإلى الفناء أن يفعل به مثل هذا. وهل هذا الجص والقص من باب التناوب بين الحروف والإبدال بينها؟ الظاهر لا، هذا الذي تدل عليه قواعد التصريف. ولكن هل الأفصح هو الجص أو القص؟ ظاهر كلامهم أنه القاف. وفي هذا الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام أيضا عن القعود على القبر، وأنه لا يقعد المسلم على قبر أخيه المسلم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. وسبب اختلافهم والعلم عند الله عدم العلم بالنهي، هذا في الغالب، فلا يستغرب وجود ذلك في بعض مذاهب أهل العلم مثلا. وقد أظن كنت ذكرت في مجلس سابق أنه لا ينبغي لمعتن بالفقه ألا يقرأ الكتب المصنفة في أسباب وقوع الخلاف بين أهل العلم، وإلا فإنه يضيق صدره، وإذا ضاق صدره قال في أهل العلم ما لا يليق قوله. وهذا ما نجده من بعض المتعلمين، أو إن صح التعبير وهذا الذي ينبغي أن يقال المتعالمين، فإنهم لما لم يأخذوا العلم عن أهله ويبركوا على الركب لتلقيه عليهم يضيق صدرهم بكثير من مثل هذه المسائل، فيتعاملون معها معاملة الجفاء والغلظة والمغالاة والغلو، ولا أقل من أن يقرأ طالب العلم كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، فإنه كتاب نافع حافل. وإن قرأ كتاب الإنصاف للبطليوسي، إن قرأ كتاب الإنصاف كتاب آخر، الكتب مشهورة على كل حال ونسيت اسم مؤلفه. فعلى كل حال مسألة الجلوس على القبر هذه، مع أن الحديث في صحيح مسلم، إلا أنك تجد مذاهب العلماء رحمهم الله فيها اختلاف في هذا الباب. تجد أن المذاهب اختلفت فيها على ثلاثة أقوال، وأنا لست حريصا على ذكر كثير من الخلاف في مسائل الفقه في مثل هذه الدروس، ولكن أحيانا قد يذكر مثل هذا من أجل أن تعلم ما هو السبب في وجود الخلاف بين أهل العلم في هذا الباب. وكذلك مما ينبغي أن يتمرس عليه طالب العلم مع ما ذكرته من الكلام في أسباب الخلاف، الكتب المصنفة في أسباب الخلاف، كتاب البداية والنهاية لابن رشد، فإنه كتاب حافل أيضا بأسباب الخلاف. فالجلوس على القبر، الحديث الذي في صحيح مسلم والذي ذكره المصنف ظاهر، ومع هذا فإن المذهب المتقرر عند الإمام عند المالكية كما في الذخيرة وفي الاستذكار والموطأ على جواز الجلوس على القبر، وهذا أيضا منسوب إلى أبي حنيفة وأبي يوسف، يعني إلى أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف محمد بن الحسن، ولهم على ذلك آثار أيضا، وهم ومن نقلت عنهم الآثار الظاهر والله أعلم أنهم لم يعلموا بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والقول الثاني أن الجلوس مكروه، وهذا ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة أنه مكروه، وهذا القول هو الذي عليه جماهير أهل العلم، ولكن لا صارف لهذا الكراهة. والقول الثالث أنه حرام لا يجوز، وهذا ذهب إليه الظاهرية، وهو قول جماعة من فقهاء الشافعية والحنابلة، وهو الذي انتصر له طوائف من المحققين أنه يحرم الجلوس على القبر. ومن المسائل التي تضمنها هذا الحديث هو النهي عن البناء على القبور، قال وأن يبنى عليها، وأن يبنى عليها، والبناء على القبور أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليه، بل حكي الإجماع على أنه لا يجوز أن يزاد على القبر أو أن يزاد على طين القبر شيء، وإنما يدفن الميت بتراب قبره، فلا يجوز أن يبنى وأن يشيد عليه البناء ويوضع كأنه كما يوضع في بعض بلاد المسلمين كأنه مبنى مستقل يستطيع الإنسان أن يسكن فيه، وهذا موجود على هيئة غرف أو ما أشبه ذلك. ويدخل في هذا أن يبنى عليه قبة، يدخل في ذلك البناء عليه قبة، فإن هذا أيضا لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. هذا دليل ظاهر على النهي عن البناء، وأنه إذا وقع البناء فإنه يجب تكسيره، ولكن هذا التكسير لا يكون إلا لمن له ولاية، لمن له ولاية وسلطة، وهم ولاة الأمر. ثم قال المصنف رحمه الله وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ورواه أبو داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث أيضا فيه أدب ورعاية حق المسلم بعد موته، وأن الحقوق بين المسلمين لا تنقطع بالموت، فإذا دفن الميت فإنه يستحب لمن حضره، حضر جنازته وقبره، أن يستغفر له وأن يسأل له التثبيت. وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، صحح إسناده النووي والبوصيري والألباني وشيخنا مقبل عليه رحمة الله عليهم رحمة الله ومغفرته جميعا، فيستغفر اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، اللهم لقنه حجته، بأي شيء من الألفاظ قال فقد أحسن. ولا ينبغي للمسلم أن يترك مثل هذه الحقوق والآداب، فإن رعايته لحقوق إخوانه المسلمين تحمل غيره إن شاء الله تعالى على رعاية حقه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا جملا أخرى من الآداب المتعلقة بالميت لكن مع الأحياء، فقال: ويستحب تعزية المصاب بالميت. يستحب، وهذا مجمع عليه، أمر مجمع على مشروعيته، أنه يستحب التعزية للميت. والتعزية معنى هي نوع من التصبير، يعني تصبير المسلم على ما هو فيه. قد دلت الأحاديث القولية عنه عليه الصلاة والسلام في تعزية الميت المصاب، تعزية المصاب بالميت. دل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. وهذا الحديث قد حسنه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وجاء في حديث أنس في الصحيحين لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة وهي تبكي عند القبر، قال: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، فإن هذا نوع أيضا من التعزية. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. وهذا أيضا نوع من التعزية منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث قرة المزني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير، ففي آخر الحديث أنه قال له لما مات ابنه هذا: أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه، قال فعزاه عليه، ثم قال: يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. هذا أيضا دل على أن التعزية مستحبة. وكذلك ما جاء عند الخطيب عند ابن أبي شيبة في مصنفه حسنه الألباني في مجموع الطرق من حديث أنس بن مالك: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: وما يحبر؟ قال: يغبط. هذا دليل على أن التعزية مشروعة، وأن المسلم ينبغي له أن يعزي أخاه المسلم في مصابه. وهل التعزية قبل الدفن أو بعده خلاف بين أهل العلم، والمشهور الذي عليه جمهور الحنابلة مشهور في مذهب الحنابلة والذي عليه جمهورهم أنه قبل الدفن وبعده، وهذا ما يدل عليه ظاهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عزاه قبل الدفن أو بعده فإن هذا جائز أيضا. وهل التعزية لها مدة معينة كما يقول طائفة من أهل العلم بأنها إلى 3 أيام، هذا أيضا فيه خلاف كثير بين أهل العلم، والصحيح أنها ليس لها مدة معينة، فمتى ما وجده أو علم بخبر وفاته فإنه يعزيه، وهذا قول جماعة من الشافعية وجه عندهم، وطائفة أيضا من الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي تدل عليه الأدلة، وبه قال جمع من شيوخنا رحمهم الله تعالى. فقد مر معنا أيضا في حديث عبد الله بن جعفر أنه أمهل ثم يعني أمهل ثم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم. والمسائل أيضا المتعلقة بالتعزية كثيرة جدا، لأنه أيضا قد وقع فيها مغالاة كثيرة بين المسلمين أدت إلى وقوع الكثير من البدع، وينبغي التفقه في مثل هذا الباب. ثم قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة. فالبكاء جائز ومشروع لا خلاف بين أهل العلم فيه، وإنما المنهي عنه هو النياحة، وهي ندب الميت وشق الجيب عليه وحلق الشعر والتجزع والتسخط. وقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم، ولذلك قال المصنف رحمه الله: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، وهذا في الصحيحين. ومع أنه لعن النائحة والمستمعة، واللعن للنائحة والنهي عن النياحة ثابت في أحاديث كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا يدل على أنه من الكبائر، ففرق بين النياحة وبين البكاء على الميت. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وهذا الحديث جاء الإذن فيه بعد النهي، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والمقصود من زيارة القبور أمران: أمر متعلق بالحي وأمر متعلق بالميت. فأما المتعلق بالميت فهو الدعاء له، وأما المتعلق بالحي فإنها العظة والعبرة وتذكر أمر الآخرة. كذلك يجوز زيارة قبر الكافر، لكن للمصلحة الثانية وهي العبرة والعظة، فلا يجوز الدعاء له ولا الاستغفار له، كما في صحيح مسلم لما زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه عليه الصلاة والسلام. فزيارة الكافر فيها مصلحة، وزيارة المسلم فيها مصلحتان، مصالح كثيرة، لكن هذا هو المقصود الأعم. وينبغي، قال رحمه الله: وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الدعاء عند زيارة القبور، فإذا زار القبور فإنه يدعو بهذا الدعاء، وهذا أيضا كما سبق الكلام مرارا من رعاية حق المسلم بعد موته. قال رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. وهذا يدل على أن الشيخ يرى عموم التقرب بالقرب إلى الأموات وإلى الأحياء، وهي مسألة طويلة فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها مصنفات في ذلك، ولكن القاعدة العامة أن ما يصل إلى الميت هو ما دل الدليل عليه. وقد أجمع العلماء على جواز الصدقة عن الميت، وخصوصا إذا كان له قرابة، إذا كان له قرابة، وخصوصا الولد لوالده. يقول العلامة ابن باز عليه رحمة الله: يصل إليهم ما دل الشرع على وصوله إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا في صحيح الإمام مسلم. ثم قال ابن باز رحمه الله: أما إهداء الصلاة والقراءة إلى الموتى أو الطواف أو صيام التطوع فلا أعلم لذلك أصلا، والمشروع تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. قد معنا ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. فالدعاء يصل إلى الميت وينتفع به، الصلاة عليه تصل إليه وينتفع بها، الصدقة أيضا ينتفع بها. هذا من الأشياء التي ينتفع بها الميت. الحج أيضا دلت الأدلة على أنه ينتفع به الميت فرضا أو نفلا، وإن كان في النفل اختلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما قراءة القرآن فإن الصحيح وهو المشهور في مذهب الشافعية أنه لا يصل إلى الميت ثوابه. وظاهر ما ذكره المصنف هو المذهب، فإن ابن قدامة رحمه الله في المغني نقل عن الإمام أحمد أنه قال: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعا. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، فالصدقات واصلة إلى الأموات، وينظر المسلم في الأحاديث الثابتة والآثار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، وبهذا أيضا ينتهي الكلام في هذا الدرس، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. إن كان عندكم مسألة أو مسألتين فيها أهمية متعلقة بالدرس. طيب تفضلوا، لأن المواقيت هي التي اختلاف المواقيت فيما بيننا هي التي تحول بيننا وبين ذلك، فإن تركنا وقتا كثيرا للأسئلة لم يكن هناك للدرس بقية. يقول: أحسن الله إليكم بارك فيكم وفيكم بارك الله. يقول: ثبت في تكبيرة صلاة الجنازة الأربع والخمس وغيرها، فما الأذكار تقال فيما بعد التكبيرة الثالثة؟ لا، الظاهر من كلام أهل العلم أنه يكبرها نسقا، فليس هناك شيء ثابت لا من دعاء ولا تكبير ولا ذكر ولا ثناء، وإنما يكبر ثم يكبر ثم يكبر. ولكن كما ذكرنا لكم في طيات الدرس أن العمل جار على البقاء على التكبيرات الأربع. يقول: أثابكم الله ونفع بكم، هل بكم أيضا، هل يصح أن يقال إن القرآن يصرف الأمر الذي في السنة من الوجوب إلى الاستحباب، مع أن السنة بيان للقرآن، وهل من أمثلة تطبيقية لهذه القاعدة؟ نعم، قد يصرف القرآن الأمر الوارد في السنة، هذا مر معنا، لكن لعله لا يحضرني الآن بسبب العجلة التطبيق والمثال على هذا. يقول: إذا تعارضت الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية فما المقدم منها؟ لا شك أن المقدم هو الحقيقة الشرعية، ولكن ينبغي أولا تحديد وتقرير هذا التعارض، لأن كثيرين ممن يتعاطون هذا الباب لا يلتفتون إلى قيود الشريعة، فيعتبرون أن هذا نوع من التعارض في مسائل اللغة مع الحقيقة الشرعية، وهذا فتح على الناس أبوابا لا تحمد مداخلها. يقول حفظكم الله وإياكم: إذا خيف على القبر أو من النبش فهل يجوز تجسيسه أو فعل ما يدفع عنه النبش؟ أما التجسيس فلا، وأما وضع أسوار أو ما أشبه ذلك فإنه جائز أن يوضع شيء يدفع عنه السيول والأمطار والأضرار. يقول الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: اسألوا لأخيكم الثبات، هل هو خاص به صلى الله عليه وسلم أم يجوز لنا قوله أيضا؟ تقصد إعلام الناس وإخبارهم بهذا؟ لا، الظاهر أنه لعموم المسلمين، فإذا حضر الجنازة أحد أهل العلم أو من له علم بهذا الأمر فإنه ينبه الناس على هذا: استغفروا لميتكم، سألوا له التثبيت. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز لغير الحافظ الأدعية المأثورة في الصلاة الجنازة أن يدعو بما تيسر من الأدعية؟ نعم، لا بأس إن شاء الله تعالى بهذا، إن لم يتمكن فإنه يدعو بأي دعاء في ذلك، وإن لم يعلم بأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. هل يتابع الإمام إذا سلم تسليمتين في صلاة الجنازة؟ بارك الله فيكم. نعم، لأن المسألة خلافية واجتهادية وثبتت فيها وجاء فيها آثار بغض النظر عن ثبوتها، ولأن مخالفة الإمام في مثل هذا الباب خصوصا إذا أحدثت نوعا من الخلاف والاستنكار فإنه يتابعه عليه، وهذا فيه كثير من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، ليس هذا محله. إذا قام الإنسان بمخالفة مرورية ترتب عليها حادث توفي فيه رفيقه فهل تلزمه كفارة أم ماذا؟ وإن كانت تلزمه الكفارة فما هي؟ هذا راجع إلى ما يقرره المرور من نسبة المخالفة وأنها حصلت بدون تفريط، لأن الله عز وجل قال: ما على المحسنين من سبيل. فإذا كانت إذا كان هذا الموصل محسنا ولكن وقع الحادث، قد يكون المخطئ من شخص آخر، أو المهم أنه ليس على السائق شيء من الخطأ أو التفريط أو التهاون الذي يقع معه أن هذا الحادث كان بسبب خطأه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.